الواسطية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لشيخنا ولوالدي والحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. جزاكم الله خيرا. هنا كما قلنا ما زال المصنف في هذا الكتاب الماتع كتاب الواسطية ما زال يأتي ويذكر الصفات، صفات الإثبات وأيضا صفات النفي، ويبين لنا البون الشاسع والفرق الواسع بين أهل السنة والجماعة الوسطية الذين هم وسط بين أهل الغلو والجفو وأهل البدعة والضلالة. فقال في قول الله جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا وخلق كل شيء فقدره تقديره. فهنا قرن لنا بين صفات الإثبات وصفات النفي، قرن لنا بين صفات الإثبات وصفات النفي. وانظر هنا إلى الأدب القرآني الذي يؤدبنا به ربنا جل في علاه، عندما تنظر إلى صفات الإثبات وصفات النفي فترى بأن صفات الإثبات لله جل في علاه جاءت تفصيلية فصل الله فيها وعدد، وصفات النفي جاءت على الإجمال لا على التفصيل، على الإجمال لا على التفصيل. انظر قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. تبارك يعني قد تكلمنا عنها قبل ذلك وأنها صفة تختص بالله، هذه الصفة من الصفات التي تختص بالله لا تطلق إلا على الله جل في علاه، وهو من البركة، والبركة لغة النماء والزيادة، وتبارك هذا الفعل مختص بالله كما قال ابن القيم، قال تبارك هو فعل مختص بالله جل في علاه خاص به، والبركة من الله، والبركة من الله، فالبركة والزيادة والنماء من الله جل في علاه. تقول البركة من البركة الكسرة والوفرة والنماء، أو من بركة البعير، بركة يعني إيش؟ استقر. فهنا البركة، البركة فيها أمران، ثبوت الخير ونماؤه، فيها ثبوت الخير وفيها نماء وزيادته. وأنت لما تأتي تقول هذا رجل مبارك ترى بأن الخير به وفيه ومعه عليه، فيه بركة، ما حل في مكان إلا وقد حلت البركة فيه. وهذا والله إن وصف لا يوصف إلا على الأنبياء والعلماء، ما حلوا بموضع إلا وحلت البركة في الموضع الذي حل فيه. قال تبارك، وهنا كما قلنا ثبوت الخير مع زيادة وأيضا النماء. قال تبارك الذي، يعني تبارك الله سبحانه جل في علاه تعظم جل شأنه. قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، قال تبارك الذي نزل الفرقان، نزل هذه فيها دلالة على علو الله جل في علاه، لأن التنزيل لا يكون إلا من علو، التنزيل لا يكون إلا من علو، وهذا ثابت ردا على أهل البدع والضلال. شوفوا انظر هنا تبارك والتنزيل الذي يدل على العلو كلها فيها رد على الأشاعرة ورد على الجهمية ورد على المعتزلة، رد على أهل البدعة والضلالة في نفي هذه الصفات أو تحريف هذه الصفات زعم منهم تأويلا. ففي قوله نزل لا يكون التنزيل إلا من علو، ففيها إثبات علو الله جل في علاه، وفيها قدرة الله وربوبية الله، وتنزيل القرآن بالوحي الأمين، جبريل يسمعه من رب العالمين فينزل به إلى محمد الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. قال الذي نزل، وقد قال الله تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه، وقال تنزيل، قال الله جل في علاه تنزيل من رب العالمين نزل به، أو فسر هنا الإجمال جاء مفصلا في الآية الأخرى، تنزيل رب العالمين نزل التنزيل. إذا سألت وسأل السائل وكيف نزل، الله جل في علاه يقول أتكفل لك بالشرح والبيان إن صح التعبير، لأن الله قد تكفل لنا بالبيان. قال ثم إن علينا بيانه، قال تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. تبارك الذي نزل الفرقان. الفرقان هنا هو القرآن. الفرقان هنا هو القرآن. فالفرقان هو القرآن لأنه فرق بين الحق والباطل. لأن القرآن فرق بين الحق والباطل. ولأنه وحي من الله جل في علاه فليس فيه أدنى اختلاف. قال الله تعالى أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا اختلاف لا كثير ولا قليل. لما؟ لأنه من الله رب العالمين. قال تبارك الذي نزل الفرقان القرآن. وهذه فيها دلالة أن القرآن كلام الله. وهذه فيها دلالة أن القرآن كلام الله ردا على أهل البدع الذين يقولون بأنه ليس بكلام الله بل هو مخلوق المعتزلة، ورد على الجهمية الذين نفوا الصفة من أصلها، وردا على الأشاعرة الذين قالوا القرآن معنى قائم. هو معنى قائم. طب المعنى قائم كيف ينزل؟ كيف ينزل لو لم يتكلم الله به؟ طبعا هم يخرجون من ذلك ببدعة أشنع من بدعة المعتزلة. ما هي؟ اكتب عشان يفهموا المسألة وفسر يعني ايه عبارة، ان هي لب المسألة في ذلك. نعم. وقالوا كلام نفسي ممتاز اسكينة. وايضا سلفي ايضا قال القرآن لم يتكلم به الله لكن عبر عنه. اكمل يا سلفي اكمل خلاص. اتحاد الثلاثي المتقن يعني. هو سلفي قال به اكمله واتمه جهاد عبر به، وسكينة اتت بالاجمال في الاثنين. سبحان الله. اتحاد. وهذا اتحاد الفضلاء نفع الله بكم الامه الاسلاميه. نعم. وده معنى ايش؟ ما انا المفروض اصلا لسه منتظر اجابه ايضا. وصل عندك انه ليس كلام الله بل عباره عن كلام الله تكلم فيه جبريل يعني. هو وهذا ممتاز. هذه الاخيره التي كنت اريدها. يبقى معنى ذلك ليس اتهام استغفر الله، ووصف الله بايش؟ بالنقص. وصف الله بالنقص. اعوذ بالله. يعني شوف لازم قول الاشاعره وصف الله بالنقص يعني هنا الان. لكن ايش الفرق بينهم من المعتزله؟ المعتزله قالوا لا. شوف بقى انا بقول الان المعتزله ارفع درجه ورتبه من الاشاعره. اريد بقى طالب علم يبين لي كيف ان المعتزله الذين قالوا القران مخلوق ارفع رتبه من الاشاعره. ولو ما حدش اتى بها والله الدروس انتهت الا ان شاء الله بشيء. انا ما استثنيت الا على شك انه ممكن تكون اجابه معهم. ممتازه يا باشمهندس نعيم لكن ليست هي التي اريدها. لو تفصل الاجابه عندك املك انك لا تستطيع ان يعني لا والله الاجابه عندك انا املك ان انت مش مستطيع ان تاتي بها على وجهها. الدروس هتنتهي اليوم. اتقوا الله واتونا بالاجابه. انا الذي سابكي لستم الباكين. جاءت قالوا ان لا مع قدراتي ولا يوصف الله بالنقص ولا شعرها. طيب ممتاز. خاصة جهاد أتى بها. ممتاز. مع أنها ليست منضبطة لكن جهاد أتى بها. لا فض فوق. الصحيح أن نقول المعتزلة لما قالوا القرآن مخلوق وصفوا الله بالكمال بأنه إيه؟ يخلق. أنه يخلق وصفوا بالكمال. أما الآخرون فصفوا بالنقص. لا أستطيع أن أعبر عما في نفسي. أعوذ بالله. أعوذ بالله. أعوذ بالله من الخزلان. أرأيتم كيف المعتزلة أفضل منهجا من الأشاعرة؟ هم يقولون الأشاعرة أهل السنة وجماعة. فالقرآن كلام الله، لذلك ما كان تنزيله إلا دلالة أنه كلام الله. فقال تبارك الذي نزل الفرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وهذا فيه تشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الإضافة هنا إضافة تشريف. لأن الإضافة هنا إضافة تشريف. والمضاف إلى الله نوعان. يا شطار تكراره الآن. والمضاف إلى الله نوعان: إضافة معاني وإضافة أعيان مستقلة بذاتها. إضافة المعاني إضافة الصفة للموصوف، وإضافة الأعيان المستقلة بذاتها إضافة مخلوق للخالق. إذا ما هو خلق كل شيء. قلنا الإضافة إضافة التشريف. الإضافة إضافة التشريف. وزيادة التشريف هنا قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. إحنا عندنا مراتب التشريف ثلاثة: تنزيل والتخصيص بالتنزيل، ثم قال على عبده فأضاف إضافة التشريف، ثم لقبه أو وسمه بالعبودية التي هي أشرف المنازل. ولذلك في الإعجاز وفي المعجزة وأيضا في الدعوة كلها في مراتب الربوبية، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال الله جل في علا وإن كنت فرابا مما نزلنا على عبدنا، وقال الله تعالى فلما قام عبد الله يدعوه، عبد الله يدعوه، لذلك قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، قال وإنه لما قام عبد الله يدعو. إذن قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، هذه مهمة جدا هذه المسألة، ليكون اللام هنا لم إيش، اللام هنا لم تعليل، ليكون اللام تعليل، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الله تعالى لا يفعل أمرا ولا يقضي قضاء إلا في الحكمة والتعليل، وهذا فيه الرد على أهل البدع والضلالات الذين ينفون الحكمة والتعليل كالأشاعرة وغيرهم الذين ينفون مسألة الحكمة والتعليل، ونقول ما من قدر ما من فعل إلا ولو حكمة وتعليل. لذلك قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون وهذا تعليله الآن، تعليل فعل الله جل في علاه للعلة والحكمة. ولذلك احنا قلنا أغلب الأحكام التشريعية أحكام إيش؟ معللة. أغلب الأحكام التشريعية أحكام معللة، فقال ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين، للعالمين هذا المقصود به قصد به ثقلين الجن والإنس، وهذه فيها عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل في علاه إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، قال وما أرسلناك إلا كافة عموما كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، قال وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وأرسلت للناس عامة بل للثقلين، واصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فهنا قال للعالمين للثقلين الجن وللإنس، للثقلين الجن والإنس نذيرا، والنذير النذارة والإعلام بأسباب المخافة، النذارة إعلام بأسباب المخافة، وفرق بين النذارة والإعلام، الإعلام عام والنذارة خاصة فيما يخوف فيما هو مخوف، والإنذار قد يكون إنذارا عاما وقد يكون إنذارا خاصا، والإنذار العام فيه إقامة الحجة والدلالة، إقامة الحجة الإنذار العام فيه إقامة الحجة، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، كما قال الله تعالى إن أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم إني لكم نذير مبين، عام هذا الإنذار، إنذار عام فيه إقامة الحج على الناس جميعا وإخراج معلوم الله فيهم، ونظارة خاصة هي النظارة التي تفيده، النظارة التي ينتفع بها أهل الإيمان، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، قال إنما أنت منذر من يخشاها، هذا على التخصيص، إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب، يعني تنذرهم نذارة تنفعهم، يسارعون يهرولون يتسابقون يتنافسون في الخيرات لدخول الجنات. وأما النذارة العامة فهي كما في قول الله جل في علاه وأنذر عشيرتك الأقربين، قول الله دفع إن أرسلناك بالحق، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا على العموم، على العموم. قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض، ما زال يعدد لنا صفات الإثبات، ما زال يعدد لنا صفات الإثبات لله جل في علاه وكلها كمالات، لذلك تراه يفصل ويؤصل ويؤسس ويأتي بذلك التفصيل أدبا مع رب العالمين. قال الذي له ملك السماوات والأرض، الذي له ملك السماوات والأرض، مالك الملك هو الله جل في علاه، له التصرف فيها، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يحيي من يشاء يميت من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بعد يعني ما وصف ما بين السماء والأرض مسيرة 50,000 سنة، قال والعرش فوق الماء والله فوق العرش وأعلم أنتم عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، النساء قال يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز قوما ويذل آخرين إنما أكن واهما. ولذلك قال الله جل في علا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فله ملكوت السماوات والأرض وبيده خزائن السماوات والأرض. لذلك ما أفلح النمرود ولا أفلح فرعون عندما ادعوا ونزعوا ربهم في الربوبية. الذي له ملك السماوات والأرض، هذه لوازم الربوبية، يذكرون لوازم الربوبية. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أيضا لوازم الربوبية، فهو المتصرف في السماوات وفي الأرض. وأهل السماوات يخضعون، وأهل الأرض فيهم من هو إيش؟ فيهم ملعونون، فيهم من يتعبدون. والله جل في علاه قد اختبر العباد بالغيب الذي له ملك السماوات والأرض. ولذلك ترى في يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقبض بيده السماوات والأرضين والأرضين ويهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الجبار، أين الملوك؟ أو قال: أين الجبارون، أين المتكبرون؟ سبحانه جل في علاه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا. انتقل هنا من صفات الإثبات إلى صفات النفي، انتقل من صفات الإثبات إلى صفات النفي. فلما انتقل من صفات الإثبات إلى صفات النفي، قلنا كان ذلك إجمالا، أدبا إجمالا، أجمل فيها لم يتخذ ولدا. طبعا لم يتخذ ولدا لابد، إذا قلنا بأن صفات النفي لنا فيها طريقان، لنا فيها طرق ثلاثة، في أحد الصائتين من طرق ثلاثة؟ صفات النفي لنا فيها طرق ثلاثة، ائتوني بالطرق الثلاثة. غفر الله لك يا نعيم، جيد. طيب أنا سأخذ إجابات كلها، ممتازة سلفي، بشرى المتغيبة من زمن بعيد، أين أنت يا بشرى؟ لما هذا الغياب؟ طلب العلم لا يصح فيه التقطيع يا أمي، انتظام السلسلة واللؤلؤة تتكامل بعد الانتظام والوصل لا القطع يا أمي. خلاص ممتاز، أخذ إجابة نعيم وجهاد وسلفي، تكون المسألة بأسرها الإجابات. وبشرة طبعا المتغيبة أيضا أتت بالشطر منها. الطرق الثلاثة: أولا نفيها عن الله، إثبات النفي يكون بدليل، بدليل الإثبات لابد له من أثر، والنفي لابد له من أثر. لما؟ لأن الله قد قال ولا تقف ما ليس لك به، وقال الله جل وعلا ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى أول طريق إثباته أو نفيها بالكتاب. الله أكبر، صدقت والله، صدقت القسم، بركتي وبارك الله فيك. إذن أنا أعتذر على المراجعة. إذن لما عدم المشاركة؟ أيضا طلب العلم لابد فيه من المشاركة، بركتي. عامة أقول الطريق الأول النفي عن التوقيف، النفي لا يكون إلا عن توقيف، لا تنفي عن الله صفة من الصفات إلا بتوقيف. من أنت؟ أعلمت الغيبة؟ أخبرك من يأتي الغيب أو الوحي بالغيب بذلك؟ فلا بد من أثر. يبقى الأول هو نفيه عن طريق الكتاب أو السنة، الثاني النفي يكون عن طريق الإجمال لا التفصيل، الثالث النفي المحض لا كمال فيه، إذن وجب مع النفي إثبات كمال الضد، إذن وجب مع النفي إثبات كمال الضد. فنقول هنا قال لم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولدا لما؟ لكمال غناه، لكمال قدرته، لكمال قوته. الذين يتخذون الولد ويتبنون الولد لما؟ لما يتخذون الولد ويتبنون الولد؟ لا، لضعف، لذل، لمهانة، لإعواز، ويكون الولد من سداد العوز. لكن الله تعالى هو الغني، وغناه مطلق، له مطلق، له الكمال المطلق والبهاء المطلق والعظمة المطلقة. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. ولم يتخذ ولدا لكمال غناه وقيامه بنفسه وحاجة كل شيء إليه، وكل شيء يفتقر إليه، كما قال الله جل في علاه: قل هو الله أحد الله الصمد، يصمد إليه العباد في حوائجهم وهو يغنيهم. قال: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسون أكسكم، يا عبادي كلكم جائن إلا من أطعمت فاستطعموني وطعمكم، يا عبادي كلكم كلكم عاصي إلا من استغفر فاستغفروني أغفر لكم. المعنى لكن ليس النص. نعم، يا عبادي كلكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أفرزون مجموعة فاستغفروا ويغفر لكم. إذا في قول لم يتخذ ولدا قلنا لكمال غناء وقيوميته وقوته سبحانه جل في علاه، ولم يتخذ ولدا، ولذلك قال الله جل في علاه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه هي قضية الكون الكبرى، هذه قضية الكون الكبرى. نعم. وخلق كل شيء أي أوجد وأنشأ وأبدع كل شيء. وتأتي خلق بمعنى قدر، والحق أنه خلق يعني أنشأه من إيش؟ من عدم وأبدع. وفي قوله خلق كل شيء، كل هنا نص في العموم، والمقصود به أنه تنزل تحت ينزل تحته أفعال العباد، فأفعال العباد مخلوقة لله جل في علاه ردا على المعتزلة. ولذلك قال الله جل في علاه والله خلقكم وما تعملون. طبعا خلقكم وما تعملون لها تفسيران، والأوجه والأقوى والله خلقكم وعملكم والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون يعني خلقكم، إما أن تكون ما مصدرية وإما أن تكون ما هنا، إما مصدرية والله خلقكم وما تعملون خلقكم وعملكم، وإما أن تكون إيه موصولة والذي تعملون، يبقى خلق فعلكم وخلق الناتج عن فعلكم وهو الأوضح والذي تعملون. ممتاز ممتاز يا جهاد. نعم. فالله وقد قال الله جل وعلا الله خالق كل شيء كل شيء، وهذا في رد كما قلنا رد على المعتزلة، وأن القرآن وأن أفعال العباد مخلوقة لله جل في علاه. نقف عند هذه الآية العظيمة الفوائد المستنبطة. تبارك من الصفات الخاصة بالله لا ينازعه أحد فيها وإلا يكفر بذلك، إثبات علو الله جل في علاه، التشريف بالعبودية، رحمة الله بخلقه أن أرسل إليهم رسولا نذيرا وبشيرا، وأن أنزل إليهم كتابا نذيرا وبشيرا، حسن التوكل على الله. وين بقى هنا التوكل من هذه الآية؟ وين بقى من وين نستنبط ذلك؟ حسن التوكل على الله جل في علاه. ممتاز. ما هو إذا اعتقدت أن له الملك السماوات والأرض وخزائن السماوات والأرض بيده، إذن سيحسن التوكل على الله، لأنه مالك الملك، ولأنه يعطي ويمنع بقوته وقدرته وملكه لكل شيء، كل شيء بقدر. الفائدة الأخيرة كل شيء بقدر، فقدره تقديرا، ولله الحمد لله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.